أنه استحق الثواب أو العقاب، فيكون المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين أي علما يترتب عليه الجزاء. وقال بعض أهل العلم المراد حتى نعلم المجاهدين أي علم ظهور، يعني حتى يظهر الشيء، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، وعلمه بعد كونه علم بأنه كان، وفرق بين العلمين. فالعلم الأول علم بأنه سيكون، والثاني علم بأنه كان. ويظهر لك الفرق لو أن شخصا قال لك سوف أفعل كذا وكذا غدا مثلا، فالآن حصل عندك علم بما أخبر به، ولكن إذا فعله غدا صار عندك علم آخر. الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تم الإنجام، وسبحان الله والحمد لله تمام أن تمع ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائن نفسه فموثقها أو موبقها. رواه مسلم. سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في الصبر وثوابه والحث عليه، ثم شرع رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة في ذلك، فذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء ما بين السماوات والأرض، إلى قوله والصبر ضياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء، يعني أنه يضيء للإنسان، يضيء له عندما تختلف الظلمات وتشتد الكربات، فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق. ولهذا ذكر الله تعالى أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله، لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء. أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام الطهور ستر الإيمان. الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان، ستر الإيمان يعني نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، يعني تبرؤ من الشرك والفسوق، تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معه من الفسق، فهو تخلي. وهذا هو الطهور، أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى. فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان. قال وسبحان الله تملأ الميزان، يعني إذا قال الإنسان سبحان الله فقد ملأ ميزان، لأن سبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلات المخلوقات. فالله عز وجل منزل عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب. ولهذا قال الله تعالى ولله، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب،

أننا سمنا الأنصار لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد عند فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. وكان من خلقه الكريم أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه. وما عهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع سائلا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعيش في بيته عيش الفقراء. وربما ربط على بطنه الجوع الحجر من الجوع فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس. فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من شيء أو ما من خير يكون عنده يدخره عنه، يعني لا يمكن أن يدخر شيئا عنهم فيمنعه ولكن ليس عنده شيء. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال ومن يستعفف ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. هذه ثلاثة أمور: أولا من يستغني يغنه الله، يعني من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس يغنه الله عز وجل. وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عنده فإنه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله، ولا يستغني ولا غنى غنى القلب. فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال. كذلك من يستعفف يعفه الله، يعني من يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل. والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله، يهلك، لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء فإنه يهلك، تزني العين، تزني الأذن، تزني اليد، تزني الرجل، ثم يزني الفرج وهو الفاحشة والعياذ بالله. فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحما أهله أيضا. ومن يتصبر يصبره الله، يعني يعطيه الله الصبر. إذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن الحديث هذا في باب الصبر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني ما من الله على أحد في عطاء من رزق أو غيره خيرا وأوسع من الصبر. لأن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء، إن أصابته الضراء صبر، وإن عرض له الشيطان بفعل محرم صبر،